فتجد ان الظلم مثل ايه الكافر المخلوق نفسه ظلم نفسه والكافرون هم الظالمون. مثلا قول تعالى ان الله لا يهدي القوم الفاسقين فتكون صيغه فاعل يعني هم الذين يفعلون فعل الفسق. كذلك قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا فبظلم من الذين هادوا فظلم عليهم الى اخره. فهنا اضاف الشر الى من؟ الى اليهود. فبظلم من الذين هادوا فسق الشر الى فاعله من المخلوقين. مثلا قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم فاضيف البغي الى الكافرين. مثلا يقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فضاف الظلم ايضا الى هؤلاء القوم. اذا القران الطريقه الاولى في نجده الشر بان ينسبه الى سببه ومن قام به. الطريقه الثانيه من الطريقتين التي يعبر بهما او يضيف القران الشر فيهما بحذف الفاعل. بحذف الفاعل يعني ايه؟ استعمال صيغه ليس فيها الفاعل. كما قال تبارك وتعالى عن المنزل وان لا ينزلين فامنوا حتى تتدركوا حلاوه السؤال وازياد السؤال وجلال السؤال. واما لا غدر تامل في السابع قال ايه؟ واما لا غدر اقر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم ركبا فتركت لانه خير محض فضاقه الى الله سبحانه وتعالى. فقال ام اراد بهم ربهم ركبا. لكن في الشر بني للمجهول بني على حذف ايه؟ خبث فاعله. وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض لان الله لا يريد الشر ولا ينفق اليه وان كان يخلقه كون وقدر لحكم بالغه ليس فيها الشر. وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رتبا فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الرشد. نظيره في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه انعمت مخاطبا الله سبحانه وتعالى نسبت النعمه لانها خير صح الى الله عز وجل انعمت عليه غير المغضوب عليهم. المغضوب باسم ايه؟ مفعول مشتق من ايه؟ من ايه؟ ايوه من غضب عليه اسم مفعول مشتق من صيغه الفعل المبني المدلول مش من صيغه الفعل مش من صيغه الفعل المبني المعلوم. فغضب عليه يعني غضب الله عليه. فلذلك قال ايه؟ غير المغضوب عليه ولا الضالين. فالضالين نسب الضلال اليهم هذا من النوع الاول اللي هو انت مضطر الى فاعل من قبله. وغير المغضوب عليهم حدث الايه؟ الفاعل بان تعمل صيغه المجهول او المشتق منه هو اسم مفعول. فذكر النعمه مضافه اليه صراط الذين انعمت صرح بها ونسبها الى الله. ولكن الضلال منسوبا الى من قام به والغضب محذوفا فاعلا. مثلا قول القبر في السفينه قالت السفينه ايه؟ يعني لما تنتهي عيب قال ايه؟ فاردت ان اعيبها نسبها الى نفسه فاردت ان اعيبها مع انه كان بامر الله. لكن لما نسبها لما تنتهي لفظ العيب نسبها الى نفسه قال فاردت ان اعيبها. في الغلام قال ايه؟ في الغلامين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب لأنه خير محض. فأراد ربك مثله قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وبخل الإيمان أنه خير حبب إليكم وزينه في قلوبكم لماذا أنه خير محض وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فنسب هذا التزيين المحبوبا اليه. لكن في حب الشهوات ماذا قال؟ زين للناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين فحدث الفاعل المزين. وقال تعالى هنا في هذه الايه افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. ومثله قول الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الذي خلقني تأمل إلى نسبة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. تأمل وإذا مرضت بفعل إيه؟ الفاعل لأن المرض شر فنسبه إلى نفسه. فما أعرضه بربه الخليل عليه الصلاة والسلام الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نسب الخطيئه الى نفسه لانها شر، فنسب الى ربه كل كمال من هذه الافعال، ونسب الى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئه. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: الذين اتيناهم الكتاب، ودي غالبا ما تكون في سياق المدح، اتيناهم الكتاب، فما هي الفعل؟ الله سبحانه وتعالى الذي اتاهم الكتاب، فاتاهم الكتاب غالبا ما تكون في سياق مدح مؤمني اهل الكتاب، الذين اتيناهم الكتاب. وغالبا ما تستعمل صفه والذين اوتوا الكتاب في الذم، او وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد. فالسر في هاتين الصيغتين انه حيث ذكر الفاعل كان من اتاه الكتاب واقعا في سياق المدح، وحيث حدثه كان من اوتيه واقعا في سياق الذم او منقسما، وذلك من اسرار القران. مثلا قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أورثنا الكتاب، نسب الإراثة إلى نفسه سبحانه وتعالى، لنبدأ من في مصر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وقال في أهل الكتاب: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فالذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدل، والشر ليس إليه. والحمد لله اولا واخرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، المتقين الا انهار من ماء غيث، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذه للشاربين، وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم. لما قال الله سبحانه وتعالى فيما تقدم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وصف هنا تلك الجنات، أي ذكر صفة الجنة المعدة للمتقين كما في سورة الرعد. وقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، هذا مبتدأ، مثل مبتدأ، خبره قوله تعالى: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، لتقدير حرف انكار ومضاف، بمعنى ان المقصود امثل اهل الجنه كمثل من هو خالد، بتقدير حرف انكار وهو اسم انكار، امثل اهل الجنه كمثل من هو خالد، فيقدر في الاولى حرف الانكار، وفي الثانيه في قوله كمن هو خالد عبارة كمثل من هو خالد، أو يمكن أن يكون المعنى أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد، فلفظ الآية وإن كان في سورة الإثبات إلا أنه في معنى الإنكار والنفي، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وكذا، ثم قال تعالى كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد، فيعني صورتها ولفظها الإثبات، لكن هي في الحقيقة من حيث المعنى المراد بها الإنكار والنفي، يعني ليس هذا كذلك، لانطوائه تحت كلام مصدر بحرف الإنكار وانسحاب حكمه عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أفمن كان على بينة من ربه كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وليس في اللفظ قرينة على هذا، وإنما هو من السياق، وهذا ما فيه جزالة المعنى، وتم أعيب أخر، وهذا أن تلغى أن يقدر حرف الإنكار ومضاف. أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد، أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد. قال القرطبي وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: مثال الجنة التي وعد المتقون، مثال الجنة التي وعد المتقون. وقال الشوكاني: الجنة مستأنفة لشرح محاسن الجنة وبيان ما فيها. ومعنى مثل الجنة مثل جنتي أي وصفها العظيم الشأن، وهذا مبتدا خبره محذوف كما بينا. وقال النضر بن شميل تقديره مثل الجنة التي هو المتقون ما يسمعون, يعني ما يأتي من الموصفية ما يسمعون. وقدره في رويه فيما يثنى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون, فيما يثنى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون. قال والمثل هو الوصف, ومعناه هنا وصف الجنة التي وعد المتقون. وجملة فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره مفسرة لهذا المثل. وقيل إن مثل زائدة, إن مثل زائدة يعني مثل الجنة أي الجنة التي وجدنا تكون إلى آخره. وقيل إن مثل الجنة مبتدأ والخبر قوله تعالى فيها أنهار, وقيل خبره كمن هو خالد, وهذا الذي اعتمده القاسمي كما بينا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آكل, أي غير متغير الرائحة. والآكل من الماء مثل الآجل, مثل الآجل. وقد أثنى الماء يأثن ويأثن أثنى وأثنى إذا تغيرت رائحته. ويأثن الرجل أيضا يأثن إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من ريح البئر أو غير ذلك فغشي عليه أو دار رأسه. فيأثن الرجل ويأثن إذا نزل في البئر فوجدت في البئر ريحة منتنة سببت له بعض الدوار أو الغثيان. فيقول زهير قد أترك القرن مضطرا أنامله يميد في الرمح ميد المائح الأثني, ميد المائح الأثني. وقرأ الجمهور فيها أنهار من ماء غير آثم بالملك. وقرأ شميد وابن كثير بالقصر غير أثم, غير أثم, وهما لغتان كحاذر وحذر. ومعنى وقال الأخش أثم للحال وآثم مثل فاعل يراد به الاستقبال. إذا معنى فيها أنهار من ماء غير آثم وهو الماء الصافي الذي لا كبر فيه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه, أي لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان الدنيا إلى الحموضة, بل لبن الجنة في غاية البياض والحلاوة والدسومة. ووردت بعض الأثار المقطوعة لم يخرج من دروع الناشية. ثم قال تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين, أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا, بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل, يعني الفعل مقدمه الأثر, حسنة الأثر كما نزه الله حب الجنة بقوله لا فيها غوث ولا هم عنها ينزفون, وقال لا يصدعون ولا هم عنها ينزفون, وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون, وقال بيضاء لذة للشاربين. وببعض الحديث لم تعصرها الرجال بأقدامها. فإذا وقت خمر الجنة بهذه الأوصاف يقتضي نجاسة خمر الدنيا كما ذهب إليه جمهور العلماء, أن الله سبحانه وتعالى وصف خمر يعني خمر الجنة بأنه شراب طهور, طهور ليس مفهومه أنه ليس بنجس كخمر الدنيا. وأنهار من خمر لذة للشاربين, هذا فيه تنبيه لخمر الدنيا من حيث حسن منظرها وطعمها ورائحتها وفعلها, يعني أثرها لا تنبه العقل كما تفعل خمر الدنيا. ولذلك من امتنع من ترك الخمر في الدنيا لله يثاب بأنه يشرب من خمر الآخر, واضح؟ فليس من امتنع من لبس الحرير في الدنيا يثاب بأنه يلبس الحرير في الجنة, وهكذا من ترك شيئا لله أولى الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وأنهار من خمر لذة للشاربين, لذة رأس الجمهور لذة للشاربين صفة لخمر مجهور. وقرئ بالنص لذة للشاربين على أنه مصدر أو أنه مفعول له. وقرئ بالرفع لذة للشاربين تكون صفة لأنهار. قال الطبري فأما القراءة

لابد أن يوجد فيه ما في الدنيا، لا يوجد نفاق في الدنيا طاهر، وإنما لابد أن يطلق بما يكذبه. قد يحب الإنسان نوعا معين من الفاكهة، لكن يجب البذل يؤرقه ويضايقه. لابد حتى لا يعني يظن الإنسان أن الدنيا دار متاع، إنما ولد هذا المتاع لمجرد التنبيه إلى لذات الآخرة التي هي اللذات الحقيقية الدائمة. فعامة لذات الدنيا لابد فيها مما يكذب، إما النصب والتعب في تحصيلها، وإما البعض المشاق في إعدادها للطعام أو دنيها وغير ذلك. فلا يوجد في الدنيا لأنها ليست دار نعيم مطلق، وإنما هي دار ابتلاء. فكما يعني كما قال تبارك وتعالى في النار مثلا، قال عز وجل في النار: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فبين عز وجل أن الحكمة من خلق النار، ولا يخبر بالحكمة مثل خبير، ومن أخبر من الله الذي خلق هذه الأشياء. فيخبر الله عز وجل بقوله: نحن جعلناها تذكرة أولا ومتاعا للمقوين ثانيا. تذكرة يعني إذا رأوها تذكروا نار الآخرة، ثانيا متاعا للمقوين، متاع للانتفاع لإنجاز الطعام والإضاءة ولذلك المنافع النار. لكن الهدف الأساسي والغاية الأولى تذكرة، إذا رأيتموها ذكرت النار الآخرة. كذلك إذا رأى الإنسان نعيما في الدنيا فإنه يذكره بنعيم الآخرة. فلذلك جعل أو خلقت عامة شهوات الدنيا بالأوصاف والآلام والمكبرات تنبيها إلى أن ليس إلى أن يعني هذا أو هذه الدار ليست هي دار النعيم، إنما هي دار خلق ما فيها من النعيم بما يكذبه وينغلقه، تنبيها للمكلفين بأن ليست هذه هي الوطن وليست هي دار القرار. لأن الإنسان لا شك أنه إذا لم يذق يعني هذه هذا المتاع فإنه لن يستطيع أن يتخيل متاع يعني الدنيا، أن أخذ متاع الآخرة. يعني وجدت هذه المتاع الأنواع من المتاع في الدنيا لتنبه الإنسان على أن في الجنة ما هو أعظم منها. فقوله هنا: ومغفرة من ربهم، هو نوع من أنواع نعيمهم الروحي وجزائهم المعنوي، ومغفرة من ربهم. وقال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وقد تواترت أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وفيها بيان أنهم إذا كشف لهم الحجاب ورأوا الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم ضاحكا فإنهم ينهون تماما عن كل ما عدا ذلك من نعيم الجنة. ولذلك كانت هذه الغاية العظمى أن يفوز المؤمن برؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وفي الجنة. وبينت الأحاديث أن هذا نعيم ليس فوقه نعيم، بل إنهم إذا تجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى فإنهم ينهون وينتهون تماما عن كل ما عدا ذلك من الإيه يعني من النعيم. فكيف يزعمون أن الإسلام فقط يعني يغري المؤمنين بالمتاع الحسي واضح والنفوس يعني طافحة بعديد وكثير من أنواع المتاع الروحي. كمن هو خالد في النار وسكوا ماء حميما تقطع أمعاءهم، يعني ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات، فإن الجنة درجات تذهب علوا والنار دركات تذهب سفلا. واضح. فهل الذي له هذه الدرجات العليا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ كلا. قال القراء: المعنى أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار؟ طبعا أخذ هذا من هذه الآية، كمن هو خالد في النار يبقى لابد أن يقابله الخلود في الجنة. يبقى إذن لابد أن نفهم قوله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وكذا وهم فيها خالدون، يعني هو ليس متاعا مؤقتا وإنما مع الخلود الدائم الأبدي الذي لا ينقطع. فالمقصود كمن هو خالد في النار يعني أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. وقال الجزاج: أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطي هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار؟ فقوله كمن بدل من قوله أفمن زين له سوء عمله. وقال ابن كيسان: مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب المقيم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ماء حميما، الماء الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، يعني الذي انتهى إلى درجة الغليان. وسقوا ماء حميما حار حارا شديدا لا يستطاع، تقطع أمعاءهم. سقوا لم يكن شرب، لأنه لا يكون بإرادته، لكنهم معذبون رغم عن سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم إذا حصل في أمعائهم. فمعنى تقطع أمعاءهم أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحساء، عياذا بالله من ذلك. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. طبعا هنا راعى المعنى فذكر صيغة الجمع عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ففي الجملة السابقة كمن هو خالد في النار، فهنا في الأولى راعى اللفظ وفي الثانية راعى المعنى، فالأولى المفرد والثانية الجمع. والأمعاء جمع معا، جمع معا، وهي ما في البطون من الحوايا. قال القرطبي: وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان إذا أبني منهم شوى وجوههم ووقع ثروة رؤوسهم. من يأتي بدليل من القرآن على هذا النوع من العذاب اللي هو بالذات نزع ثروة الرؤوس؟ تفضل. طيب هذا يدل على شيء الوجوه، الرؤوس بقى ثروة الرأس بالذات. نزاعة للشوى، نزاعة للشوى، وهو جل ثروة الرأس. فإذا جمع منهم يشوي وجوههم والعياذ بالله من شدة حرارته، ثم أيضا تقع ثروة رؤوسهم نزاعة للشوى، هذه النار تنزع الشوى. فإذا شربوا قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. ثم قال تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليه. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فهناك تفسير أن هؤلاء المنافقون يتميزون بالبلاغة والغباوة وقلة الفهم، فإذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقهوا شيئا مما قال. قال القرطبي: أي من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وزين لهم سوء عملهم، قوم يستمعون إليك وهم المنافقون. عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليب والحارث بن عمرو ومالك بن دخشن كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة، فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها أعرضوا عنها، فإذا خرجوا سألوا عنه. وقيل كانوا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فيستمعون منه ما يقول فيعي المؤمن ولا يعيه الكافر، ولا يعيه الكافر. لماذا؟ لأن على قلوب أقفالها، فعلى قلوب الأقفال. ومعنى وجود الأقفال أنها تحول أن يعني تمنع أن يدخل فيها الإيمان وأن يخرج منها النفاق. الله تعالى عنه. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يقول ابن جرير: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا، إعلاما منهم لمن حضر من مجلسك، لمن إعلاما منهم لمن حضر معك معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب الله وتلاوتك عليهم ما تلوا وقيلك لهم ما قلت. يقولون لمن كان حاضرا معهم من أهل العلم، يقولون إنهم لن يفغوا سماعهم لقولك وتلاوتهم. ماذا قال آلفا؟ يعني ماذا قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم آلفا؟ قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. قال ابن كثير يعني لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال عكرمة: هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه منقبة لعبد الله بن عباس. وقال ابن عباس: أنا منهم وقد سئلت في من سئل. أنا منهم يعني من هؤلاء من إيه؟ من الذين أوتوا العلم. لماذا؟ لأنه سئل في من سئل، يعني كان هؤلاء من المسؤولين يسألون ابن عباس ماذا قال آلفا. وفي رواية عن ابن عباس أنه يريد عبد الله بن مسعود، يعني المقصود بالآية عبد الله بن مسعود، وكذا قال عبد الله بن بريدة. وقال القاسم بن عبد الرحمن هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وقال ابن زيد: إن الصحابة. وقال السوسامي: والأول أولى. يعني علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. علماء الصحابة كان تعارض غير ما يذكر من أمثلة من علماء الصحابة وبين التعميم، تعميم القول من أن الذين أوتوا العلم هم علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. آنفا يعني الآن، ماذا قال الآن؟ على جهة الاستهزاء، يعني إما أنهم يقولون ماذا قال آنفا بسؤال حقيقي وهم مجرد وجههم وقلة يعني فهمهم وبلادة عقولهم لا يعون ما يعيه المؤمنون لغضبتهم وللأقفال على قلوبهم. تفسير آخر: قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا، أنهم يقولون ذلك على جهة الاستهزاء وإعلانا منهم أنهم لا يبالون بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى ماذا قال آلفا، آلفا الآلف هو الساعة، أو يعني كنت أقول كذا آلفا، تريد بكلمة آلفا الساعة التي هي أقرب الألقاط إليك، الساعة أو الوقت الذي هو أقرب الألقاط إليك. تقول استألفت الشيء إذا بدأت به، ومنه أمر أنف يعني مبتدأ، وروضة أنف يعني لم يرعها أحد، وكأس أنف إذا لم يشرب منها شيء كأنه استؤلف شربها مثل روضة أنف، وأنف كل شيء أوله. أوله وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان، رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع، ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة، فسامع عالم، وسامع عاقل، وسامع غافل تارك. الناس ثلاثة: فسامع عالم، وسامع عاقل، وسامع غافل تارك. ماذا قال آلفا؟ آلفا طبعا منتصب على الظرفية، منتصب على الظرفية، يعني ماذا قال آلفا أي وقتا مؤتمتا أو حال من الضمير من قال. ثم قال تبارك وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. أولئك إشارة إلى المنقورين من المنافقين. طبعا لماذا كنا المنافقون؟ أي نعم، الذين كانوا يحضرون مجلس النبي عليه السلام كانوا هم المنافقين. الخصال كان قد يسترئون على مواجهته بما يعني يكره، لكن كان الذين يحضرون مجلسه صلى الله عليه وسلم هم المنافقين. يعني لأن المنافقين طبعا كما تعلمون يعني النفاق ظهر في المدينة ولم يكن في مكة، وهذه صورة مدنية، فالنفاق ظهر فكانوا يحضرون ويمارسون جميع أنحاء الإسلام الظاهرة، وإلا ما كانوا يقوون على عدم إتيانها وإلا حصد، فكانوا يتواجدون في مجامع ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجوا من عنده يعني طقحت قلوبهم وصابت ألسنتهم بما في قلوبهم من النفاق، كما يأتي في قوله تعالى: ولا تعرف أنهم في لحن القول. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أولئك أي المذكورون من المنافقين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا

لذو علم لما علمناه يعني يعمل بما علم. ذو علم مقصود انه عامل بما علم. يأتي تفسير قوله تبارك وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم وعلمتم ما لم تعلموا. علمتم يعني علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم، يعني اثبت ونفى. علمتم ما لم تعلموا يعني علمتم شيئا لم تعملوا به فكأنكم لم تعملوه، لأنك في النهاية وفي المحصلة يعني اشتغلتم مع من يجهل هذا العلم بدون العمل. وأيضا في قوله تبارك وتعالى